لماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل في مثل هذه الأمور ولا يربطها بالمشيئة؟ قال المؤلف: وذلك محذور ومحذور لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمور وتسهيله وحصول البركة والاستعانة من العبد لربه. لما ما فائدة ذكر المشيئة؟ ما فائدة ذكر المشيئة؟ لماذا يقول إنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقول إن شاء الله، إن شاء الله أني أسافر، إن شاء الله أني أفعل كذا وكذا، إن شاء الله أنني سأصنع كذا وكذا؟ لماذا يربط هذا بأمر المشيئة؟ يقول المؤلف: لفوائد، وذكر منها ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى تيسير الأمر وتسهيله. الفائدة الثانية حصول البركة. الفائدة الثالثة الاستعانة من العبد لربه. ولما كان العبد يعني بشرا لا بد أن يسهو عن ذكر المشيئة، وأمره الله عز وجل أن يستثني بعد ذلك، وإذا أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحذور. ويؤخذ من عموم قوله: واذكر ربك إذا نسيت، الأمر بذكر الله.